الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوان حلقة هذا الأسبوع حديث الثقلين سنده ودلالته القسم 21. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. في البدء، هل يمكن إيجاز الخطوات التي ينبغي اتباعها لمعرفة من هم أهل البيت في آية التطهير؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكي نقف على المراد من أهل البيت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المقطع الذي ورد في هذا المقطع من الآية التي وردت في سورة الأحزاب والتي تدل على عظمة أهل البيت وعلى اختصاص أهل البيت بمنقبة لا توجد لأحد تساوي هذه المنقبة في القرآن الكريم. يعني من اختصاصات أهل البيت، بغض النظر من هم أهل البيت، من اختصاصات أهل بيت النبي أن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم بنحو الحصر إنما يريد الله ليذهب، إنما تفيد الحصر إثبات ما بعدها ونفي ما قبلها. هذه الحقيقة التي أسس لها علماء كبار كالجرجاني وغير الجرجاني. هذه الآية مختصة بأهل البيت. نحن لا نجد في القرآن الكريم آية تشابه هذه الآية، تعادل هذه الآية، تعطي هكذا منقبة لأهل بيت غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا في اعتقادي أنه الآية تستحق أن نقف عندها حلقات كثيرة. من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ في الواقع أنا أتصور أن الخطوات التي لا بد أن نتبعها أو المراحل التي لا بد أن نقف عندها هي كما يلي. المرحلة الأولى، ما هو المراد من أهل البيت لغة وعرفا وفقها؟ وهذا ما وقفنا عنده في الأبحاث السابقة. قلنا بأنه الأهل البيت بحسب الاستعمال اللغوي له استعمال، وبحسب الاستعمال العرفي له استعمال، وبحسب الاستعمال الفقهي له استعمال. فهل المراد من قوله أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مراد منه المعنى اللغوي، مراد منه المعنى العرفي، مراد منه الاستعمال الفقهي؟ الجواب اتضح في الأبحاث السابقة أن الأمر ليس كذلك. المرحلة الثانية، ماذا تقول النصوص الصحيحة الصريحة المتفق عليها المتواترة؟ وإن شاء الله تعالى إذا صار وقت أبين لماذا أقول متواترة، لأنه عدد الصحابة الذين نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا إشكال أنه يفوق 4 و5 التي هو الحد الأدنى لحصول التواتر والذي أشرنا إليه فيما سبق، وهي روايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بينت اختصاص هذه الآية أو هذا العنوان وهو أهل البيت بمن؟ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولا تشمل غير هؤلاء الخمسة. يعني فيها بعد إثباتي وبعد نفي. بعدها الإثباتي حصرهم تحت ثوب تحت كساء لا في موقع ولا في موقعين، ونفى عنهم هذا غيرهم، ونفى عنه أم سلمة وغير أم سلمة التي نزلت هذه الآية في بيتها. وأنا إن شاء الله تعالى إذا وفقت إن شاء الله سأقف في المراحل اللاحقة عندما أقول شأن نزول الآية ماذا تدل هذه النكتة. المرحلة الثالثة، ماذا قال علماء الإسلام في المراد بأهل البيت؟ هل أن علماء الإسلام، كبار علماء الإسلام، قالوا أن هذه الآية مختصة بهؤلاء الخمسة، أو قالوا أنها شاملة ماذا لغير هؤلاء الخمسة؟ هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، ماذا قال المفسرون في شأن نزول هذه الآية المباركة؟ يعني أن أهل التفسير عندما جاءوا إلى هذه الآية ماذا قالوا في شأن هذه الآية؟ وهنا واقع النكتة مرتبطة بشأن نزول هذه الآية، لم يرد في أي تفسير يقول أن قوله إنما يريد الله نزلت ضمن آيات سورة الأحزاب أبدا. كلها تقول عندما نزل قوله تعالى إنما يريد الله، مع أنه هذا مقطع، هي ليست آية منفصلة، هي مقطع من آية، ولكن كلها لا تقول، يعني بعبارة أخرى عندما نرجع إلى الآيات المباركة التفتوا جيدا إليها، لا تقول أنه نزل قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، تقول عندما نزل قوله إنما يريده، مع أنه يشكل ربع ثلث من آية واحدة. هذا لماذا أن أصحاب شأن النزول يقولون عندما جاء قوله تعالى إنما يريده؟ هذا ما يكشف التطهير احيانا. خب هسال انا، لا اريد اسميها ايه التطهير حتى لا يقولون انه هؤلاء يدلسون انها ليست هي ايه وانما يقولون عنها ايه، لا لا لا اعبر عنها، واذا عبرنا عنها ايه مقصودنا هذا المقطع من الايه المباركه من سوره الاحزاب، وهي الايه 33 من سوره الاحزاب. ولكن لماذا ان كل المفسرين يقولون عندما جاء قوله انما يريد الله؟ هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن هذه الآية نزلت بشكل مستقل عن الآيات السابقة عليها واللاحقة. والآيات اللاحقة عليها، وبهذا سيتضح لاحقا تنفصم عروة وحدة السياق. أحسنتم. هذا بحثه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى المرحلة الرابعة من مراحل هذا البحث سيتضح. المرحلة الخامسة، هل هناك قرائن داخلية وكذلك آيات أخرى تثبت لنا أن هذه الآية لا يمكن أن تشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ التفتوا جيدا، يعني نريد أن نبين الأدلة على عدم الشمول، نقول أنه لا يمكن هذه الآية تشمل نساء النبي، وإنما هي مختصة بهؤلاء الخمسة. فإذا انتهينا من هذه المراحل الخمس ننتقل إلى المرحلة اللاحقة، وهو أنه ما هي أدلة القائلين بأن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية شامل لنساء النبي أو مختص بنساء ماذا؟ بنساء النبي، لأن هناك قول يقول أن هذه الآية كما تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين تشمل نساء النبي أيضا. نعم. وقول آخر يقول لا، هذه الآية مختصة بماذا؟ بنساء النبي. يخرج علينا وقعا. أحسنتم. وقعا نريد أن نقف عند هذا القول بنحو علمي، يعني من حيث الدلالة القرآنية والمضمون القرآني ومن حيث الروايات الواردة في هذا المقام. إذا انظروا جيدا، البحث سوف يقع ماذا؟ في مراحل. نعم. ست، أشرنا نحن في الأبحاث السابقة إلى المرحلة الأولى من البحث. نعم. نعم. والمرحلة أشرنا إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ووصلنا إلى المرحلة ماذا؟ الثالثة. ماذا يقول علماء الإسلام عن أهل البيت في الآية؟ هل هي مختصة أو لا؟ واتضح لنا دكتور في الأبحاث السابقة أن جملة من أعلام المسلمين قالوا أنها مختصة بمن؟ بهؤلاء الخمسة، رسول الله وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. أحسنت، صار واضحا. ولكن سيذكرت في الحلقات السابقة عددا من كبار أعلام المسلمين الذين صرحوا باختصاص هذه الآية بهم صلوات الله، يعني الخمسة. نعم. يعني هل هؤلاء فقط أم يوجد علماء آخرون؟ نعم. نعم. في الواقع بأنه أنا أحاول أنه طبعا العلماء الذين صرحوا باختصاصها بهؤلاء الخمسة ليسوا واقعا واحد واثنين وخمسة وعشرة، أكثر من هذا بكثير، ولكن أنا أحاول أن أستند إلى كلمات بعض هؤلاء الأعلام الذين توجد في كلماتهم نكات، هذه النكات ليست تكرارية وإنما فيها إضافات تبين هذه الحقيقة. من أولئك الذين أشرنا إليهم في الحلقة السابقة الذين قالوا وصرحوا بأن هذه الآية أو أهل البيت مختص بهؤلاء الخمسة، كما أشرنا هو في شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين ابن سعيد الطوفي المتوفى سنة 716، وهو حنبلي المذهب كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. وهنا أركز على المشاهد الكريم هذه الحقيقة، أقول ما ذكره في الجزء الأول يعني محقق أو الذي كتب المقدمة وهو عبد العال عطوة أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قال إن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابن رجب بالتشيع ودافع عن هذه التهمة، يعني أبطل هذه التهمة، بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية أجيزت بدرجة الامتياز من جامعة ماذا؟ القاهرة. وسواء صح هذا أم دافع، لعله أثبت أيضا الآن أنا ما لا أعلم تلك الرسالة أنه كانت بصدد يعني دافع عن صحتها ربما، بل لعله دافع عن صحتها، نعم، لأنه يقول ودافع عن هذه التهمة. نعم. على أي الأحوال دافع يعني دفعها أو أنه أثبتها، واحد لابد أن ينظر. نعم. المهم أن عبد العال عطوة يقول فإن شرحه لمختصر الروضة قد جاء كله جملة وتفصيلا على أصول مذهب الحنابلة. إذن كل ما ورد في هذا الكتاب في شرح مختصر الروضة لا أثر للتشيع فيه، وإنما هو قائم على أساس نظرية أهل السنة والجماعة، ولا أثر للتشيع فيه في أي جزئية منه. بعد هذا إصرار كل مباحثه، يعني كل ما جاء هنا موافق لنظرية أهل السنة والجماعة، وكفى بهذا تقويما للكتاب وقيمة ودقة وعمقا للكتاب. هذا ما ذكره في الجزء الأول الذي هو بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. خب الآن ماذا قال ابن سعيد الطوفي الحنبلي في هذا المجال؟ في هذا الكتاب في الجزء الثالث وهو شرح مختصر الروضة الجزء الثالث مؤسسة الرسالة في صفحة 110 من هذا الكتاب، انظروا ما هي عبارته. عبارة الكتاب هذه يقول: أما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية، النساء يعني، يعني أن نساء النبي أيضا مرادات في هذه الآية، إذن قوله أهل البيت يشمل نساء النبي ويشمل ماذا؟ نعم. هؤلاء الخمسة. فإنها، من يقول؟ ابن سعيد الطوفي الحنبلي. نعم. نعم. فإنها، هاي دلالة السياق، فإنها وإن كان فيها بعض التمسك، يعني يمكن أن يتمسك به كما يقول، لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها، وهي النصوص التي رسول الله ماذا وهو دفع، لم يدخل أم سلمة وجعلهم تحت كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء. من هؤلاء؟ يعني علي وفاطمة والحسن والحسين. والشاهد على ما أقول، قال: وعن أنس أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ثم يقول الصلاة يا أهل البيت. مراده ماذا؟ مراد هؤلاء الخمسة. يقول: ولكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء فلا يفيدوا، يعني لا يمكن الاعتماد ماذا على السياق، لا يقدم ولا يؤخر. نعم. يعني حتى لو سلمنا، هكذا أريد أن أتكلم بلغة علمية أهل العلم يفهمون ذلك، حتى لو سلمنا أن السياق دال على شمول هذا العنوان وهو أهل البيت لنساء النبي وأزواجه، فقول النبي وفعله يجعل ماذا؟ يخصص ذلك العموم، يعني يختص بهؤلاء. قال: فلا يفيد. والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبي كقوله عز وجل. ثم يبدأ من؟ العلامة أو الإمام ابن سعيد الطوفي يقول بأنه لا محذورة أن السياق وإن كان قبله وبعده مرتبط بالنساء أن يقع فصل ماذا بين الصدر وبين الذيل. نعم. إلى أن يقول وبالجملة صفحة 111 وبالجملة فاعتراضات العربية والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون. هذا ليس على خلاف البلاغة القرآنية وهو أنه في سورة النمل في سورة النقمان في سور متعددة حتى أن الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد وكل واحدة في معنى مع أنه جملتان. أحسنتم جزاك الله. ومن استقرأ ذلك ونظر فيه عرفه وحينئذ قوله عز وجل إنما يريد الله وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة المبينة لذلك القولية والفعلية. أحسنتم. إذن بيان فني علمي وهو أنه حتى لو سلمنا أن الآية دلالة السياق تدل فإنه لا محذور في أن نقول بأنه ماذا يوجد كلام أنه أجنبي هناك بينا. كلام. ولذا تجدون أن جملة من الأعلام الأعلام المسلمين أكدوا هذه الحقيقة من هؤلاء كما أشرنا إلى ذلك في في فيما سبق شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي الجزء الثاني في صفحة 247 قال فإن قال قائل فإن كتاب الله يدل على أن أزواج النبي هم المقصودون بتلك الآية لأنه قال فكان جوابنا أنه ما قبلها وما بعدها كان بنحو وهذا المقطع من الآية آخر بنحو آخر. هسه ما هو الفرق بينهما واقعا؟ أنا الآن ما أريد أدخل في بحث السياق لأنه هذه أريد أأتي إليه في محله وأقف عنده. انظروا الآن يعني هذا يكفينا وهو أنه نجد أن الضمائر السابقة عليها ماذا؟ نسوة. نون النسوة. نعم. والضمير اللاحق وذكرنا ما يتلى في بيوتكن أيضا نون ماذا النسوة. نون النسوة ولكن هذا نون النسوة لو نون جمع المذكر, أحسنتم. نعم. قال ويطهركم عنكم ونحو ذلك هذا أولا. نعم. وثانيا أنه فيما سبق قال في بيوتكن جمع. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن في القرآن الكريم بيوت النبي أحسن متعدد لا يجعل للنبي بيتا ماذا واحد. وهذا لا تدخل بيوت النبي لا تدخل بيوت جيد ولكنه هنا أفرد لماذا هذا لا أقل هاتان القرينتان كافيتان لتبين لنا أن السياق محفوظ أو غير محفوظ غير محفوظ. فإذا لم يكن السياق محفوظا جاءت السنة لتبين ما هو المراد من أهل البيت في الآية أحسن. السنة القولية والفعلية من رسول الله التي صرحت بنحو متواتر لا أقل بنحو كثير أن المراد منه هؤلاء الخمسة الذين أشرنا إليهم. جيد. ومن أولئك الأعلام الذين عرضوا لهذه المسألة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى نكتة جديدة يشير إليها الإمام العسقلاني. الإمام العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري الإمام العسقلاني الجزء السابع في صفحة 173 هذه عبارته. أنا أولا قبل أن أقرأ عبارة نعم. الإمام العسقلاني بودي أن أقرأ بعض الروايات الواردة نعم. فيما يتعلق ببيت خديجة طيب. أو ما يتعلق بخديجة أم المؤمنين وهي أولى أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نعم. بل أحسنتم وأفضل نسائه على الإطلاق في صحيح البخاري في صحيح البخاري المطبوع في المكتبة السلفية المجلد الثالث صفحة 46 هذه الروايات أنا أشير إليها صفحة 47 طبعا الباب باب تزويج النبي صلى الله عليه وآله خديجة وفضلها رضي الله عنها. أنا أقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي. هسه لابد أن نعرف أن هذه الغيرة كانت محمودة أو مذمومة، له حديث آخر وهو أنه الآن لا أريد أن أدخل فيه. ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله، ما غرت على خديجة وما رأيتها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة لأجل صديقات خديجة حبا لخديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يظهر منه قولا وفعلا كأنه لم يتزوج امرأة إلا ماذا خديجة. وعجيب هذا النص، هذا في صحيح البخاري. ها، يعني أن رسول الله هكذا كان يعطي هذه القيمة والعظمة ماذا خديجة. لأم المؤمنين، بل أم أمهات المؤمنين خديجة. قال: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد دون غيرها. التفتوا جيدا هنا، هذا المقطع اللي وارد في صحيح البخاري. أنا بيودي المشاهد الكريم يلتفت أنه لو كان له من غيرها أيضا ولد، إذن لم يكن هناك اختصاص ماذا لخديجة. قوله: وكان لي منها ولد، كأنه يريد يقول: لا، ماذا فقط من هذه كان لي. نعم، ورد سماح السيد: ورزقني ولدها وحرمني ولد غيرها. المهم مو هكذا؟ نعم. إذن أنه بناته تزوجها عثمان أو لا، يتبين بأنه هذه بناته أو ليست بناته. ليست بناته. نعم. من هذا النص واضح جدا بأنه أساسا الذي كان له منها ولد ماذا فقط هذه. هسه المهم إن شاء الله تعالى هذا وهو في البخاري على أي لحوة. طيب. الرواية الثانية قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: بشر النبي صلى الله خديجة. قال: نعم، ببيت. الرواية: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: بشر النبي خديجة. قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواية ثالثة: أتى جبرائيل النبي. الله، أي مقام من هذا؟ وهذا طبعا أنا عندما أقول هذا لم يثبت لغيرها من النساء أبدا. تقول روايات، تقول أن عائشة أيضا ورد فيها. أقول هذه روايات مختصة وليست روايات ماذا متفق عليها. هذه الرواية متفق عليها، ونحن قلنا أن الرواية الصحيحة الصريحة المتفق عليها بين علماء المسلمين هي الحجة. أحسنتم. قال: أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. هذا مقام خديجة، وهو من اختصاصات خديجة، لا يوجد في الله غيرها. وجبريل يسلمان. الله وجبريل يسلمان عليها. فإن قلت يوجد عندنا في عائشة أو في غير عائشة كذا، الجواب: روايات اختصاصية حجة على من يعتقد بها. نعم. أما هذه الروايات ماذا صحيحة. نعم. صريحة متفق عليها، فهي حجة على ماذا على الجميع. نعم. جيد. وبشرها، جبرائيل يقول: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جيد جدا. هذا أنا قرأت هذه الروايات. قد يقول القائل: سيدنا، ما علاقة هذه الروايات ببحثنا هذه الليلة؟ الجواب: انظروا ماذا يقول. من الإمام العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء السابع في صفحة 173، بعد أن يبين هذا البيت يقول هذه العبارة عجيبة هذه، يقول وفي ذكر البيت معنى آخر. نعم. بشرها أنه الله يبني لها بيتا ماذا؟ في الجنة. في الجنة. قال وفي ذكر البيت معنى آخر، لأن مرجع أهل بيت النبي إليها. عجيب. إذا النساء لا ترجع إلى خديجة. هل نساؤه يرجعن إلى ماذا؟ إلى خديجة. إلى خديجة. أبداً. هل آل علي يرجعون إلى خديجة؟ هل آل العباس يرجعون إلى خديجة؟ آل عقيل يرجعون إلى خديجة؟ أبداً. آل جعفر يرجعون إلى خديجة؟ آل عقيل وكلهم لا يرجعون. أبداً. التفتوا إلى التعبير، يقول لأن مرجع أهل بيت النبي إليها. أصلاً النبي إذا كان له بيت فهو هذا البيت، ليس خديجة. وتلك بيوت نسائه. بيوت النبي بيوتكن، نسب البيوت الجمع إلى من؟ للنساء. إلى النساء مو إلى النبي. نعم. نعم في مكان آخر قال بيوت النبي على اعتبار زوجهن. بلي أحسنتم للعلاقة، ولكن بيته الأصيل. التفتوا إلى العبارة هاي مو عبارة الإمام العسقلاني يقول. نعم. يقول لأن مرجع أهل بيت النبي إليها. إلى من؟ إلى خديجة. خب كيف أيها العسقلاني؟ قال لما ثبت في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالت أم سلمة لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وعليا والحسن والحسين فجل لهم بكساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، الحديث أخرجه الترمذي وغيره، ومرجع أهل البيت هؤلاء يعني الأربعة إلى خديجة. خب أيها العسقلاني كيف هذا أولاء رجعوا إلى خديجة؟ قال لأن الحسنين من فاطمة، وفاطمة بنت ماذا؟ خديجة. إذن بالمآل الحسنان يرجعون إلى من؟ إلى خديجة. وعلي كيف رجع إلى خديجة؟ يقول وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها فظهر. التفتوا هاي الجملة احفظوها جيدا من الإمام العسقلاني. فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها. أحسنت. هذا كلام المنصفين. هذا أنا مو كلامي أيها المسلمون شارح بالعالم. صحيح البخاري رجل. هذا شارح صحيح البخاري، وأنتم تعرفون بأن العسقلاني واحد من كبار الأئمة الذين يعتمد عليهم في مثل هذا المجلس. إذن عندما قالت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الإمام العسقلاني يقول نعم يراد به بيت نسائه، ولكن لا كل نسائه بل من فقط؟ خديجة. فقط خديجة، لأن من ثمرتها هذه العترة الطاهرة. هذه العترة الطاهرة ومنها المهدي الذي نحن نتحدث وغيره. نعم. ومن ثمرتها أحسنتم المهدي المنتظر الذي يعتقد به جميع علماء المسلمين لا يختلفون أحد أنه من ولد فاطمة. أحسنتم. من ولد فاطمة. نعم. أحسنتم. نعم. أحسنتم دكتور. إذن واقعا هذه البركة مستمرة، يعني هذا العطاء الذي وجد في هذا البيت الأصيل وهو بيت أم المؤمنين خديجة، وهي أفضل نسائه، وهي من سلم عليها الله وجبريل باتفاق علماء المسلمين. ها هذا البيت هو الذي قال الله عنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا هو البيت. أقرأ العبارة مرة أخرى المشاهد الكريم حتى يلتفت. قال فظهر رجوع أهل البيت النبوي، وكأنه ليس له أهل إلاها. نعم بيت النبوة هذا. بل فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى من؟ إلى خديجة دون غيرها. وهذا بيان دقيق علمي مستند، وهو أنه إذا ثبت أنها كذلك فعند ذلك بعد لا مجال للكلام فيه. وهو أيضا سمحت في صحيح البخاري. نعم. تقول لهم من عائشة عجوز أبدلك الله خيرا منها، يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. ولا يمكن ولا يمكن أن يبدله خيرا. نعم. منها. هذا أيضا تفضل. نستمر له. نعم إذا تحب نذهب إلى فاصل. جيد. طيب مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. Oh. روحها مت تعذر أصابعها والفتونا لو بسكاكين حبك طارت وقطعت برعاك العيون فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. الله يحفظكم. تفضل. نعم. هذا ما يقوله طبعا الآن كما قلت للمشاهد الكريم أنا لا أريد أن أدخل في نص الرواية التي وردت في صحيح البخاري لأن الروايات كلها صحيحة وصريحة تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله إياها. وإذا كان هذه الغيرة من الحسد وقعنا هل بعد تكون مشمولة لقوله ويطهركم تطهيرا؟ هل من صفات المطهر الحسد؟ هل من صفات ويحسد الأموات دون الأحياء؟ أحسنتم. وهي من أمهات المؤمنين وهي قد توفيت وذهبت إلى ربها ليذهب عنكم الرجس أليس الحسد من شر حاسد إذا حسد. المهم إن شاء الله تعالى هذا بحثه سيأتي في محلي الآن قلت لا أريد أن أعلق على الرواية وبحث ذلك سيأتي. من الأعلام الآخرين الذين صرحوا باختصاص هذا العنوان بهؤلاء الخمسة العلامة المناوي في كتابه فيض القدير شرح الشرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمد عبد السلام المجلد الثالث دار الكتب العلمية هناك في المجلد الثالث صفحة 19 توجد هذه العبارة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا. قال إني تارك فيكم إشارة إلى حديث الثقلين بعد وفاتي يعني ده يشرح الحديث العلامة المناوي خليفتين زاد في رواية أحدهما أكبر من الآخر وفي رواية بدل خليفتين ثقلين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين سماهما به أي بالثقل لعظم شأنهما كتاب الله أي القرآن حبل أي حبل ممدود ما بين السماء والأرض قيل أراد به عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه كتاب الله التفتوا جيدا وعترتي خب قد يأتي السائل يقول ما المراد من العترة يقول العلامة المناوي يقول وعترتي بمثنات فوقية أهل بيتي تفصيل بعد إجمال من هم العترة لو سألنا يا رسول الله من هم العترة مجمل نعم. قد يكون مجمل قال تفصيل بعد إجمال بدلا أو بيانا أيها العلامة المناوي من هؤلاء أهل البيت قال وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل وطهرهم ماذا تطهيرا التفتوا جيدا هذه نكتة مهمة أن العلامة المناوي يربط بين أهل البيت في آية الأحزاب وبين حديث ماذا الكساء. حديث الثقلين نعم. حديث الثقلين ويقولهم أهل الكساء أحسنتم الثقلين. لأنه إحنا حديثنا أساسا لماذا دخلنا نحن في حديث الثقلين لنرى من هم لماذا دخلنا في آية التطهير لنرى من هم أهل البيت في حديث ماذا الثقلين نجد أن العلامة المناوي يربط بماذا يربط حديث الثقلين بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وهذه نكتة مهمة لابد أن يلتفت إليها أيضا الأعزاء ومن أولئك الذين صرحوا بشكل واضح وصريح وأنا بودي أن المشاهد الكريم يقف لدقائق عند هذه النقطة وهو ما جاء في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف الإمام الحافظ أبي العباس القرطبي المتوفى 656 هجرية، وهذا غير صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن المتوفى 671 من الهجرة. إذن المفهم وهو القرطبي غير ذلك القرطبي الذي هو الجامع لأحكام القرآن. في هذا الكتاب وهو الجزء السادس حققه وعلق عليه وقدم له دكتور فلان وفلان ويوسف علي بدوي ومحمود فلان دار بن كثير دمشق بيروت. خلينا نشير أيضا إلى الطبعة حتى أن المشاهد الكريم يلتفت، الطبعة الرابعة في سنة 1429 من الهجرة، قال دمشق بيروت إلى آخره. إذن الطبعة الرابعة الجزء السادس في صفحة 302 من هذا الكتاب وصفحة 304 من هذا الكتاب. جيد. طيب. أنا بودي أولا قد نقرأ الروايات. الرواية يا ابن أخي، الرواية أولا الرواية الواردة تقول وهي فضائل أهل البيت عن عائشة قالت خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طبعا وهنا خصوصية في هذا القول النبوي والفعل النبوي، وهو أن هذا الفعل النبوي والقول النبوي لم يأتي عن سؤال، وإنما رسول الله ابتدأ بهذا العمل. لو كان السؤال وأجاب لكنا نقول خب يريد أن يبين أحسنتم، أما لا ابتداء رسول الله، هذا معناه أنه يريد يبين حقيقة من حقائق هذا الدين. وإلا لماذا يباشر بنفسه ويبين هذه الحقيقة ويتلو الآية ويجعلهم تحت الكساء أو الثوب إلى غير ذلك. طيب. جيد. إذن هذا ما ورد في النص الذي قرأنا، المفهم أنه أشكل من تلخيص كتابي مسلم. التفتوا لي جيدا، في رواية أخرى يقول فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. جيد. هسا هنا قد يقول قائل بأنه أساسا إذن النساء ماذا؟ من أهل البيت. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. سأنظروا تعليقات الإمام القرطبي على هذه الأحاديث. الإمام، أنا أبين أولا المطلب حتى أنه يتضح، الإمام القرطبي يقول لابد أن تلتفتوا أنه يوجد هناك بحث، التفتوا، بحث لغوي وعرفي وليس كلامنا فيه. نعم. ويوجد هناك بحث فقهي وليس كلامنا فيه، ويوجد هناك بحث في آية التطهير من المراد بأهل البيت. يقول لا إشكال ولا شبهة أن عنوان أهل البيت العرفي واللغوي يشمل ماذا؟ يشمل النساء. نعم. ولا إشكال أن أهل البيت الفقهي تحرم عليهم الصدقة، وهم من؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر. ولكن نحن ليس حديثنا في عنوان أهل البيت، نحن بحثنا في أن هذه الآية تشمل هؤلاء أو لا تشمل. الجواب يقول لا تشمل قطعا. أحسنت. التفتوا جيدا أن هذا العلم ملتفت بأنه لا ينبغي أن نخلط بين البحث الفقهي والبحث اللغوي والعرفي والبحث ماذا في هذه الآية المباركة. نعم. انظروا إلى قوله ماذا يقول. يقول وقوله من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته. نعم. هذا سؤال من تمسك بظاهر لفظ البيت. يقول عادة من يقولون بيت فإن الزوجة هي أصل بيت الرجل، لا إشكال، ظاهر اللفظ يعني لغة عرفا عندما يقال تدخل في هذا ولا محذور فيه، إذ هي التي تعمره وتلازمه وتقوم بمصالحه. وكذلك إجابة زيد بأن قال نساؤه من أهل بيته، يعني من أهل بيت ماذا؟ بهذا المعنى العرفي اللغوي، أي بيته المحسوس، يعني بيوته، بيوتكن، بيوت النبي. وليس هو المراد هنا، احنا مو بحثنا في هذا، ليس بحثنا في البيت المحسوس، ليس بحثنا في البيت اللغوي او العرفي، النبوة. نعم بمعناه وليس وليس هذا. لذلك قال في الرواية الأخرى في جواب السائل لا، أحسنت، يقول في مكان آخر قال لا، هنا قال نعم. هذا يشير أنه لا يوجد تناف بين الروايتين. نعم. الرواية التي قالت نعم إشارة إلى البيت العرفي والفقهي، قالت لا إشارة إلى البيت المعين. نعم. أي ليس نساؤه من أهل بيته المعنى هنا، لكن هم أصله وعصبته، ثم عينهم بأنهم هم الذين حرموا الصدقة. جاء إلى البحث ماذا؟ الفقهي، أي الذين تحرم عليهم الصدقات الشرعية، وقد عينهم زيد تعيينا يرتفع معه الإشكال، فقال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، فقيل له أكل هؤلاء تحرم الصدقة؟ قال بلي من الناحية الفقهية، لكن ليس كلهم مطهرين. التفت. أما عندما يأتي إلى قوله إنما يريد الله، التفتوا جيدا، هذا أين ذكره؟ في صفحة 304 وصفحة 305. أما عندما يأتي في صفحة 302 انظر ماذا يقول، يقول في ذيل قوله إنما يريدون، لأن النبي قال وقراءة النبي هذه الآية، كلام الإمام القرطبي، وقراءة النبي هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دليل مشاهد، دليل مؤيد، مو علامة، دليل يستدل، يقول دليل على أن أهل البيت المعنيون في الآية هم المغطون بذلك المرض في ذلك الوقت. أحسنتم، حصرهم دون غيرهم، المعنيون في الآية. نعم. لا بمعنى اللغوي ولا مو البحث اللغوي، مو البحث العرفي، مو البحث الفقهي. تحرم عليهم الصدقة، قاله في صفحة ميزهم، قال بيته المحسوس يصدق. ولذا هنا بشكل صريح وواضح نحن نقول بفم ملآن، نقول إذا كان الحديث في البيت وأهل البيت اللغوي العرفي الفقهي، نعم قد يصدق أهل البيت على ماذا؟ على نسائه، ولا إشكال في ذلك. نعم. والقرآن استعمل ذلك، أنت لا تحتاج أنه ذلك. انظروا إلى هذه الآيات التي وردت في سورة هود، الآية في سورة هود آية 73 من سورة هود، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا أطلق أهل البيت وأريد به ماذا؟ نعم. المعنى اللغوي، المعنى العرفي، هذا الذي أشار إليه، قال فإن الزوجة هي أصل البيت وهو المراد به بيته المحسوس. ما لا إشكال في ذلك، نحن لا نناقش في هذا. نعم. لم نقل نحن في القرآن كلما ورد أهل البيت ورد بمعنى علي وفاطمة وحسن والحسين أو أولاده، حتى تقولون إذن ما تقولون في هذه الآية. نحن نقول آية التطهير ببيان سنة النبي صلى الله عليه وآله القولية والفعلية حصرتهم، أو الآية الواردة في سورة يوسف الآية واستبق الباب الآية 25، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هو مراد من أهلي يعني زوجه، امرأتك. نعم. امرأته، لا إشكال أنه استعمل الأهل وأريد به أسر بأهلك بقطع. جزاك الله خير. أو ما ورد أيضا في الآية 29 من سورة 29 من سورة القصص، انظروا إلى قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. إذن الحديث، التفتوا جيدا، العلامة أو الإمام القرطبي ملتفت، يقول بأنه أهل البيت في آية التطهير شيء، وأهل البيت العرفي واللغوي والفقهي ماذا؟ شيء آخر. انظر، يقول وقراءة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إنما يريد الله دليل على أن أهل البيت مو اللغوي، مو العرفي، مو الفقهي، المعنيون في الآية. أحسنتم. التفت جيدا، يعني رسول الله لماذا قرأ هذه الآية؟ يا رسول الله وجمعتهم كنت تستطيع تقول اللهم هؤلاء أهل بيتي، لماذا تقرأ الآية؟ أحسنتم. يريد يقول قرأ الآية ليقول مرادي من أهل هؤلاء خاصة، خاصتي لا, لا, لا, لا تشمل غيرهم. يقول قراءة النبي دليل على الاختصاص. أحسنتم. قراءة النبي في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت. نعم. طبعا إذا عندي وقت دقيقتين أو ثلاث بلي. نعم. وهذا المعنى واضح من كلمات أئمة أهل البيت أنفسهم، يعني الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو واحد من هؤلاء الذين شملهم. انظروا إلى هذا النص الوارد في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، هناك في صفحة 209 من الكتاب، قال وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن أبي جميلة أن الحسن بن علي حين قتل علي استخلف، فبينما هو يصلي بالناس إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر في وركه فتمرض منها أشهرا، ثم قام فخطب على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله. واقعا لو كان الحسن من أهل البيت يعني يشمل غير هؤلاء كان يقول نحن أهل البيت، يقول من أهل البيت، من أهل البيت. نعم. على أي الأحوال، إذن النصوص واضحة. وأختم حديثي، وإذا كانت هناك مداخلات نعم. استمع لها. أختم حديثي بما ورد في أحد علماء الأزهر وهو في كتاب فقيه الأمة ومرجع الأئمة علي بن أبي طالب للدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر دار المنار في صفحة 73، هكذا يقول وقد كان بيت علي وفاطمة هو البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا إلى آخره. مو كل بيوت نساء ماذا؟ هو بالحصر. فإذن هو أحسنتم. نعم. إذن عندما ننظر إلى هذه القضية نجد أنها واقعا واضحة في كلمات علماء أحسنتم. المسلمين المتقدمين والمتأخرين. أحسنتم. ويظهر لماذا سد النبي الأبواب إلا هذا البيت، إلا هذا الباب، لأنه بيت مطهر لم يسد باب. أجزاك الله خيرا على هذه النكتة القيمة التي أشرت إليه، وإن شاء الله إذا وفقنا واقعا في الأسابيع القادمة سنشير هذه هي نكتة أنه أغلقت الأبواب إلا باب ماذا؟ إلا باب علي وفاطمة. لماذا؟ لأن هذا البيت بيت طاهر حكمه حكم ماذا؟ حكم المسجد، ومن هنا جعل له ماذا؟ طريق إلى المسجد. أما أغلقت كل الأبواب، وهذا ما سنقف عليه لعله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. شكرا لكم سماحة السيد. معنا الأخ علي من السعودية، تفضلوا أخ علي. أخ علي تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله. تحية طيبة للدكتور والسمح. حياكم الله. مرحبا. حياكم الله. نعم. أهلا. فقط عندي ملاحظة بس إنه للإخوان أهل السنة والجماعة. نعم. وهم موافقين كثيرا، والإخوان الوهابية أيضا. طيب. إنه تمسكنا بأهل البيت وإصرارنا على أن أهل البيت هم الخمسة. مش تمسك بعادات أو تقاليد أو كذا. نعم. وإنما بحجة. طيب. يعني ما يعني والذي أريد أن أصل إليه. نعم. أن السيدة زينب عليه السلام وهي أخت الحسن والحسين. نعم. بنت الإمام علي، بنت السيدة فاطمة الزهراء، ليست داخلة في أهل البيت. نعم. بالمصطلح الذي تعنيه الآية. أحسنت. نعم. أحسنتم. جزاكم الله خيرا. فقط هاي الملاحظة اللي أحسنتم. خيرا بلي. أحسنتم. ولذا لا يشكل علينا أحد لماذا تميزون. نقول من البعض يخرج على الفضائيات يقول أنتم لماذا تميزون بين آل النبي وأهل بيت النبي، بعضهم تقول تتمسكون بعضهم لا تتمسكون، آل عقيل، آل عباس، آل جعفر، آل علي. لا لا لا أبدا، نحن إنما تمسكنا بهؤلاء الخمسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بهؤلاء. ما إن تمسكت وعتقتم بهما، يعني القرآن وعترة أهل بيتي كما قال العلامة المناوي لن تضلوا. ولكن ما قال لنا كما ذكر الأخ العزيز المتداخل، ما قال ما إن تمسكتم بزينب مع عظم قدري وشأن ماذا زينب سلام الله عليها. نحن عندما أخرجنا الآخرين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ماذا هو الذي أخرجهم، لا فقط أخرج هؤلاء، أخرج نساءه، أخرج أمثال أم سلمة، أخرج الجميع، وإنما حصر هؤلاء. إذن القضية الأصلية هي هذه، وهي أن التمسك، ومعنى التمسك مو المحبة، لا لا لا لا لا يغالط البعض مباشرة يقول أيضا نحن أيضا نحب أهل البيت، لا لا لا، لا يوجد في اللغة العربية أن التمسك بمعنى ماذا بمعنى المحبة. المحبة شيء، والتمسك بنحو لا تضلوا بعدي أبدا شيء آخر. ومن هنا يتضح أيضا رواية أنه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا في رحلته في مرضه الذي قال أكتب لكم أوتوني بكتاب دواء دوات أكتب كتابا لن تضلوا. عجيب، مستعمل نفس اللفظ الذي ورد ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، نفس النص، وهذا خير شاهد لنا أنه كان. لماذا منعوه؟ وإلا لو كان كما يقول بعض عوام المتكلمين أنه كان يريد أن يكتب خلافة أبي بكر وكذا، لماذا يمنعه عمر؟ بل كان لابد أن يصر على أنه ماذا أحسنت. على أن يكتبه، وإن لا الرجل أن لا يهجر وإن طيب. إذن شكرا لكم سمحت، وشكرا للأخ علي من السعودية. معنا الأخ صباح من العراق، تفضلوا. أخ صباح تفضلوا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا حياكم الله. سيدنا فالدليل بسيط إن شاء الله حول أن هؤلاء يخالفون فقط بالمسهلة، ودليل أنهم لو كانوا يعتقدون أن زوجات النبي من أهل البيت تتبعونا، وكانوا حينما نذكر أهل البيت نصلي على محمد وآل محمد، توقفهم عن ذكر أهل البيت يدل على أنهم يحرفون أن نساء النبي ليس لم يدخلن في هذه الآية. طيب. وأنا أشكركم جدا. حياكم شكرا الله. حياكم على الله. هذه النقطة اللطيفة التي أشرتم إليها. يقول لماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إي مع أنه لو كان المراد النساء، وأنا أتصور بأنه قالوا كما يقول الأخ العزيز أنه لكن أنا يعلمون ببواطنهم وبقرارة أنفسهم أن أهل البيت عنوان مختص بمن؟ أحسنت. بعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن نعم أحسنتم، وهم الآل الذين تجب الصلاة عليهم. أحسنتم. شكرا لكم. نعم، من معنا؟ معنا اتصال آخر. من معنا؟ طيب يوجد اتصال آخر. الأخ شاكر من الكويت تفضل. وأخ شاكر نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم سيدنا الجليل، تكلمت بالنسبة للآية اللي كانت مع النبي إبراهيم. نعم. وسار عليه السلام أن يا ولتا أنا ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيء قد هذا الأمر عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته. طيب نعم أهل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. طيب نعم أهل البيت هنا مولانا نزلت في سارة عليه السلام وليس هاجر، وسارة بنت عم إبراهيم عليه السلام، فيكون عصبة لأن الآل أهل نعم. البيت هم طيب. عصبة الرجل. لا طيب البيت طيب طيب لا لا نعم أبداً. يعني قصد يعني إذا لا لا أخي يوديها إلى قضية الآل، لا لا أبدا، وإنما ذكر زوجه أعم من أن تكون بنت عمي أو لا تكون أخي. أحسنت. لا لا أبدا نعم، فإن لنا رسول الله أيضا بنات عمه وبنات عمه. هذا مضافا إلى أن الآية يريد أن تركز على أنه هنا المقصود هو هي الزوجة بغض النظر أنه من من أحسنت. من آله أو ليست وهو من موضوع آله. رحمة وبركة ليس تطهير بهذا الحظ. موضوع رحمة وبركة. أحسنتم. نعم معنا اتصال آخر. اتصال معنا الأخ محمد من العراق. أبو محمد من العراق تفضلوا. أبو محمد تفضلوا. طيب أبو محمد من العراق تفضلوا. أبو محمد من العراق تفضلوا. طيب معنا الأخ أبو سجاد من إيران. الأخ أبو سجاد تفضلوا. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مزين سعة سنة النبي صلى الله عليه وآله. تفضلوا. عليكم السلام. تفضلوا شيخنا، احنا نسمع هاي الأقوال من جنابك تنير القلب. طيب الله يحفظك إن شاء الله. فمالي جعلها أثر في يعني العالم الإسلامي، أثر مثل ما الأثر موجود مثل في طريق الدين، ما نلقى مثل جواب عندهم، يعني هاي الروايات هم متفقين على يهدون بها بس لا تذكر عندهم. وحتى طيب يعني سمح السيد بين الغرض. اخي اسمح لي اخي الكريم ابا سجاد، قال سمح السيد ليس غرضي من هذا البرنامج وهذه الابحاث ان يتأثر فلان أو لا يتأثر، لا أن ينتقل من مذهب أو لا. لما يقول من قال لك لا يوجد أثر؟ نعم. أما الأثر فالأثر كبير والحمد لله بدليل الاتصالات. الاتصالات اللي موجودة تأثيرها موجود. اطمئنوا بأنه كثير من أبناء العالم الإسلامي من المسلمين بمختلف اتجاهاتهم يتابعون هذه البرامج وتؤثر أثرها. أنا عندما أقول تؤثر أثرها مو بالضرورة يعني أريد أقول أنهم سنة يكونون شيعة أبدا، يتضح لهم بأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هكذا كان مقامهم بالنسبة إلى رسول الله. وأنه مع الأسف الشديد أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من وهابية وغيرهم يحاولون إقصاء أهل البيت عن المعارف الحقيقية عن الإسلام. أحسنتم. نعم، إذن معنا الأخ أبو كوثر من لندن، تفضلوا. عفوا من هولندا، تفضلوا. تفضلوا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. حقيقة هو ليس سؤال ولا مداخلة، وإنما طلب من قناة الكوثر المحترمة بأن يزيدوا عدد حلقات برنامجي مطارحات في العقيدة. طيب. والأطروحة المهدوية. طيب. حقيقة احنا نشوف لزيادة القاعدة الجماهيرية الواسعة لهذه البرامج. نعم. لذلك من المنطلق هذا انه نطلب وبشدة من إدارة قناة الكوثر المحترمة ان يزيدوا عدد الحلقات. حقيقة. طيب. الحلقة واحدة بالاسبوع ما تكفي يعني يا جماعة. نعم. وخصوصا يعني السيد حتى يتمكن من ان ينهي اكبر قدر ممكن من البحوث حتى الفائدة تعم والفائدة تكبر اكثر، حتى نستفاد من سماحة السيد أكثر إن شاء الله. هذا وجزاكم الله خير الجزاء ومشكورين والسلام عليكم. شكرا على مداخلة الأخ. نعم. العزيز. نعم. ونرجو معنا الله سبحانه وتعالى طيب. أن يستمع القائمون على هذه البرامج أنه يعطوا وقتا أكثر إن شاء. نعم. الله. معنا الأخ أبو عبد الحميد، شكرا للأخ أبي كوثر. معنا الأخ أبو عبد الحميد من السعودية. أبو عبد الحميد تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب سيدنا أنت الأسبوع القادم قلت بتخليه عن غدير قم الخبيث القادم إن شاء الله. والله تعالى في حاجة يعني إن شاء الله تعالى. ثقافتنا بحلة في هذا. يقول في الأسبوع القادم إذا أمكن أدخلوا في بحث غدير الله تعالى. نعم هو وعد سمحة السيد. إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في الأسبوع القادم إن شاء الله. في الأسبوع القادم لعله إما برنامج واحد أو لعله برنامجين، أقف عند حديث الغدير وأقف عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم أحسنتم. الأخ عمر من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. عمر من سوريا. ها من سوريا. نعم أنا الصوت عندي ليس واضحا. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم سيدنا، هل يمكن الربط بين قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحديث الرسول الأعظم كتاب الله وعترة حبلان ممدودان؟ نعم. طيب وشكرا. طيب حياكم الله. حبل ممدود. نعم معنا الأخ كامل من هولندا. تفضلوا أخ كامل. كامل من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سماحة السيد والدكتور دكتور سالم، الأخ اللي اتصل من إيران أو أبو سجاد لم نعم. يقول تأثير ولكن قال أثر. أنا بس لأن الأخوان الأحوازيين يقصد ماكو أثر، يعني ما كان أكو أثر من الردود من ردود العلماء. يعني يقول نعم ما وصل الصوت واضح. لا ما التفتنا إلى النكتة اللي تشير جيدة. يأتي من كتبهم من كتب القوم ولكن لا يوجد رد من عندهم. شكرا جزيلا لكم على هذا التوضيح. جزاك الله أخي العزيز. جزاك الله خيرا أخي العزيز. طيب شكرا جزيلا. يعني يقول بأنه الأخ العزيز اللي اتصل من الأهواز أو من إيران أبو سجاد عندما قال ماكو أثر، مو مقصود أن البرنامج غير مؤثر، وإنما مقصوده أنه لا نجد ردا منهم لهذه. كأن الكلام لا يعنيهم. لا كأنه لا يوجد عندهم رد لما نقول. بالضبط. طيب. شكرا. إذن ونعتذر للأخ أبو سجاد لأنه ما التفتنا. طيب. إلى أصل كلامه. طيب الأخ عمر من سوريا يسأل عن الربط. بلي. نعم هناك ربط واضح إخواني الأعزاء في كثير من الآيات أو لا في عدد من الآيات القرآنية. القرآن يبين الكبرى إن صح التعبير، يعني يبين المبدأ. نعم. ولكن تطبيق هذا المبدأ يكون على يد من النبوية. على بالسنة النبوية. يعني يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جيد، هذا الحبل ما هو؟ فلان يقول أنه فلان وفلان يقول أنه فلان وفلان يقول فلان طريق فلان طريق. رسول الله هنا حتى لا تشتبه الأمة ولا تضل الأمة يأتي ويعين المصداق، يقول أن المراد من الحبل هو الكتاب والعترة. التفتوا جيدا، نعم. حبل من كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبل واحد، إذن لا يتبادر إلى الذهن أنه يوجد عندنا حبلان، أحدهما كتاب الله، نعم، والآخر العترة. بدليل نعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أحسنتم، حبل واحد. أحسنتم، نعم. حبل واحد، هذا الحبل الواحد بوجه من وجوهه هو القرآن، والوجه الآخر هو ماذا؟ هو الناطق، هو الناطق باسم القرآن، وهم العترة. ولذا قال وإنهما لن يفترقا، فإذا مو حبلان وإنما هو حبل واحد، وجه منه هو القرآن والوجه الآخر. بتعبير آخر، إذا أردنا أن نقايس بين القرآن وبين العترة، فإن القرآن هو الكتاب اللفظي والوجود اللفظي لمعارف الدين، أما الإمام فهو الوجود الخارجي لمعارف الدين. وبتعبير آخر وردت في رواياتنا أن القرآن هو الكتاب الصامت، وأن الإمام هو القرآن ماذا؟ الناطق. هو القرآن الناطق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شكرا لكم سمحت هذا السيد كمال حدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.